لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الآيتين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يمتحن العباد ليتميز الصادق من الكاذب، ليتميز المؤمن من المنافق، ليتميز الصابر ممن هو ضعيف الصبر فلا يتحمل ولا يصبر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما تميزوا، إذا كانت الأمور كلها على ما يرام وما يريده العباد، ما تميز المؤمن حقا من غيره. فإذا ابتلي العباد تميز. فموقعة أحد ميزت وفرزت وبينت المؤمن الصادق من المنافق. ميزت ممن خرج بأخيه يحمله إذا عجز جراح ولا مركوب ولا قوة بدنية يخرجون استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فكنت أقوى من أخي فإذا عجز حملته، استجابة لله ولرسوله. ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاهم الله ما أعطاهم من المال والجاه والسمعة، فينخنس بثلث المعسكر، كل هذا خذلان للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإظهار لفرح الأعداء ما كان انخناسهم في المدينة قبل أن يخرجوا ما يعلم عنهم، لما خرجوا وبرزوا وأوشك أن يلتقي أن تلتقي الفئتان انخنس بثلث العسكر بثلاثمائة يفت في عضد المسلمين ويشجع الكافرين. فهذه الغزوة ميزت تمييزا واضحا جليا، يعني أن الله جل وعلا يبتلي العباد بما يكرهونه أحيانا وإن كان يحبهم ويرضى عنهم ويثيبهم يبتليهم بما يكرهونه حتى يتميز. والله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد قبل أن يخلقهم، لكن ليستحقون على هذا الصبر والتحمل والصدق واليقين الثواب الجزيل، أو يستحقون على الجزع والضعف والانهزام والنفاق العقوبة التي يستحقونها، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا فلا يعاقبهم سبحانه أكثر مما يستحقونه. وأما الثواب فهو يثيب أكثر جل وعلا، يعطي العطاء الجزيل، فهو يعطي ويثيب الثواب الكثير على العمل اليسير، ولا يعاقب جل وعلا على العمل السيء إلا بقدره. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ليذر منصوب بأن المصدرية الناصبة بعد هذه اللام، فأن مضمرة وهذه اللام تسمى لام الجحود، تضمر أن الناصبة للفعل بعدها ليذر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاطهم وتداخل بعضهم ببعض حتى يميز، حتى يميز الخبيث من الطيب، وفي قراءة يميز بالتشديد قراءتان، يميز الخبيث من الطيب فيظهر خبث الخبيث ونفاقه ويظهر صدق الطيب وإيمانه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالله جل وعلا استأثر بعلم الغيب سبحانه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. واحد من رؤوس الطواغيت من يدعي علم الغيب. طواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، منهم أحدهم من ادعى علم الغيب، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. ثم هو جل وعلا يطلع من شاء من رسله على ما أراد من الغيب، ولا يطلع على علم الغيب كله، وإنما يطلعه على ما شاء جل وعلا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي، يختار ويفضل ويميز من رسله من يشاء، وقد ميز وفضل واختار رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فأطلعه جل وعلا على ما شاء من علم الغيب، وبين له بعض المنافقين، وبعضهم لا يعلم عنهم صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له إلا الظاهر أو ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وما في القلوب لا يعلمها إلا الله، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب سبحانه، وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض أسماء المنافقين، وبعضهم عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا له، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فما الذي عليكم أيها العباد؟ الاطلاع على علم الغيب، تسألون هذا منافق ولا مؤمن؟ تأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسألونه أنا مؤمن في علم الله أم منافق؟ فلان مؤمن أو منافق؟ لا، ما هذا لكم، وإنما الذي لكم وعليكم فآمنوا بالله ورسله، هذا الذي ينبغي لكم. الله جل وعلا استأثر بعلم الغيب، فآمنوا بالله ورسله، آمنوا صدقوا وحققوا وثبتوا إيمانكم باليقين والصدق والإخلاص لله جل وعلا. والإيمان بالله الإيمان والتصديق بوحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالربوبية ولا يكفي، والإيمان بالوحدانية بالألوهية ولا يكفي وحده، والإيمان بالأسماء والصفات ولا يكفي وحده، بل لا بد من الثلاثة. فكفار قريش غالبهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم، واليهود يزعمون أنهم يؤمنون بتوحيد الألوهية لكن ما ينفعهم، وهم غير صادقين، لأنهم قالوا عزير ابن الله تعالى الله، ولا فلا بد من الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات. ما هو الإيمان بالربوبية وما هو الإيمان بالألوهية وما هو الإيمان بالأسماء والصفات؟ الإيمان بالربوبية أن تؤمن بالله وتوحد الله جل وعلا في أفعاله، الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. الإيمان بالألوهية أن تؤمن بوحدانية الله جل وعلا في عبادتك يا العبد، فيما يصدر منك، أن تكون صلاتك لله، زكاتك لله، صيامك لله، عملك الصالح لله، لا تريد به من الناس ثناء ولا شكورا ولا تريد له مقابل، وإنما العمل لله. توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، والإثبات توقيفي والنفي إجمالا إلا ما ورد، الإثبات توقيفي، ما تثبت لله جل وعلا صفة ما جاءت في الكتاب والسنة. والنفي ينفى عن الله جل وعلا كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون بقية النفي إجمالا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء. معنى الإثبات تفصيلي، يعني أن الصفة التي تصف الله جل وعلا بها لابد أن تكون واردة في الكتاب أو السنة، ولا تثبت الأسماء والصفات بالاجتهاد ولا بالاستحسان، لأن العبد قد يستحسن شيئا من الصفات لا يليق بالله جل وعلا. وعلى سبيل المثال مثلا، كل واحد منا يحب أن يكون يولد له، أنه ما يحب أن يكون عقيم، يحب الولد ويرى أن من يولد له هو أحسن حال ممن لا يولد له، لكن هذا لا يليق بالله جل وعلا. ما نقول نثبت لله الولد لأننا نستحسنه فينا، لا، نستحسنه فينا للقصور والنقص الذي نشعر به فنحب أن يكون لنا ولد يساعد ويعين، والله جل وعلا غني عن هذا. فآمنوا بالله ورسله، الإيمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، وأنهم أتوا بالكتب التي أنزلت عليهم كما نزلت عليهم، وأمنا على وحي الله جل وعلا، وتجب طاعتهم وامتثال أمرهم، ويجب انتهاء الانتهاء عما نهوا عنه. فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما يمكن أن تعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تطيعه صلى الله عليه وسلم في أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تصدقه في أخباره. لكن إذا حصلت معصية من العبد لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا ما شهد أن محمد رسول الله؟ لا، ما نخرجه من الإسلام والإيمان بمعصية، وإنما نقول هذا ناقص الإيمان، عصى الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء ما يقال ناقص الإيمان. وهو أي الطاعة والامتثال والانتهاء والتصديق مراتب، مراتب من العباد، من ينال أعلى الدرجة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة. ومن العباد من يكون مسلم مؤمن لكن ناقص الإيمان، ناقص التصديق والمتابعة، ناقص الامتثال، لكن خارج عن الإسلام لا. الخوارج هم الذين يكفرون المسلم بالذنب، والمعتزلة يكفرون المسلم بالكبيرة من كبائر الذنوب، وأهل السنة والجماعة ما يكفرون بأي ذنب، يقول الذنوب تختلف، الشرك ذنب يكفر به المسلم، إذا كان مسلم ثم أشرك كفر وخرج من ملة الإسلام، لكن حصل منه معصية كبيرة أو صغيرة، مثلا زنا أو شرب الخمر أو سرقة، ما يقال خرج من الإسلام، يقول ناقص الإيمان، ولا يقال خرج من الإسلام بهذه الكبيرة، وإنما الذي يخرجونه من هذه الكبيرة هم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بالذنب. فآمنوا بالله ورسله، وهما شيء واحد، ما يكفي الإيمان بالله وحده، بدون الإيمان بالرسول ما يتم ولا يصدق، ولا يكفي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده دون الإيمان بالله وإفراده بالعبادة. فأبو طالب مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما اتبعه في الإيمان بالله، مات على ملة عبد المطلب، فهما ركن واحد متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فآمنوا بالله ورسله، هذا الواجب عليكم أيها العباد، الإيمان بالله ورسله. وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الشرك فلكم أجر عظيم. تتقوا الشرك يعني تحذروه، إن الشرك هو المحبط للعمل، أما غير الشرك من المعاصي فقد يقع الإنسان في معصية من المعاصي وله أجر عظيم، لأنه اتقى الشرك، وما دون الشرك قد يغفره الله جل وعلا وقد يعذب عليه، لكن ما يخلد في النار إلا المشرك الكافر. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله. ويلزم المؤمن أن يؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، فمن آمن برسول وكفر بآخر فقد كفر بالكل. فاليهود الذين يزعمون أنهم مؤمنون بموسى هم كفار بموسى، والنصارى الذين يزعمون أنهم مؤمنون بعيسى هم كفار بعيسى، لأن موسى دعاهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فما أطاعوه وكفروا به، والنصارى دعاهم عيسى عليه السلام إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فعصوه ما أطاعوه فهم كفار به. ولا يصح من العبد أن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن بعيسى ونكفر بموسى، نؤمن بموسى ونكفر بمحمد، وإنما يجب الإيمان بجميع الرسل. ولهذا قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسله، ولم يقل ورسوله. والمسلمون يؤمنون بجميع الرسل، ورد في كتاب الله جل وعلا منهم 25 الأنبياء والرسل، ويؤمنون بمن سمى الله جل وعلا بأسمائهم، إما من سماهم الله جل وعلا بأسمائهم يؤمنون بهم، ومن لم يسمى يؤمنون بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وأنزل كتبا، وأن الرسل صادقون بلغوا عن الله جل وعلا رسالته. ولهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم شهداء الله يوم القيامة على الأمم. فإذا سأل الله جل وعلا نوح أو موسى أو إبراهيم أي نبي وأي رسول من الرسل سأله هل بلغت قومك؟ قالوا يقول نعم يا ربي وأنت أعلم بذلك. فيقول لقومه فيجحدون فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله جل وعلا لرسوله من يشهد معك؟ وهو جل وعلا الشاهد المطلع، من يشهد معك؟ فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتستشهد هذه الأمة فتشهد. فيقال لهم كيف تشهدون ولم تدركوا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى؟ تشهدون أنهم بلغوا؟ قالوا نعم، بلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بلغوا أممهم رسالتهم التي أرسلهم الله جل وعلا بها. فأمة محمد شهداء وإن لم يحضروا لكن بما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا بالله ورسله وتتقوا، تتقوا سخط الله جل وعلا الذي لا يغفره، تتقوا الذنوب الكبار التي لا يغفرها الله وهو الشرك، فلكم أجر عظيم. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هذه آية عظيمة ستكون غدا إن شاء الله. اقرأ. يقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لابد أن يعقد شيئا من المحنة يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، قال مجاهد ميز بينهم يوم أحد، وقال قتادة ميز بينهم بالجهاد والهجرة، وقال السدي قالوا إن كان محمدا صادقا فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يخرج المؤمن من الكافر. وروى ذلك ابن جرير. ثم قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، ولولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك. ثم قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. ثم قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، أي فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوا، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.